أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لما قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدو قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فذكر أن الناس أهل الموقف فريقان شقي وسعيد، ثم في هذه الآيات بين حال الأشقياء وحال السعداء. قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذا هو الشقاء العظيم، عذاب أعظم عذاب مستقيم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قيل معناه أن هذا تعبير عن الدوام، السماوات والأرض أنها ما دامت، أي دائما خالدين فيها ما دامت السماوات، التعبير عن الخلود المستمر الذي لا ينقطع. وقال بعضهم: السماوات والأرض، إن المراد سماء الجنة وأرض الجنة، وهما دائمان أبد الآباد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها كذلك ما دامت السماوات. قال في الأول: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال في الآخرين: خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب. فدلت هذه الآيات على مصير المكلفين يوم القيامة، وأنهم أشقياء وسعداء، وأنهم يصيرون إلى عذاب أليم دائم وهم أهل الشقاء. أو نعيم دائم وهم الشهداء. والأشقياء هم الكفرة والمنافقون، والشهداء هم المؤمنون العاملون للصالحات. وقوله تعالى إلا ما شاء ربك أظهر وأحسن ما قيل فيها أن هذا الدوام وهذا البقاء هو بمشيئة الله، فبقاؤه إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بقاؤهم وخلودهم بإبقاء الله لهم. أما بقاء الله ودوامه فإنه من لوازم ذاته، ثم قال سبحانه فلا تكو أيها النبي في بئر مما يعبد هؤلاء بل هي آلهة باطلة وهم في ذلك متبعون لأسلافهم وآبائهم على حد قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. سيوفون جزاء أعمالهم على وفق حكمته سبحانه وتعالى وعدله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نصيبهم الذي سبق به علمه وجرى به كتابه وتضمنه كتابه سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. حمش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأما الذين سعدوا أي حصلت لهم السعادة. وأما جزاؤهم فأما الذين شقوا أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ففي النار منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها. سبحان الله. منغمسون في عذابها لا بها مشتد لا يقول لا بها في لا لا منغمسون في عذابها منغمسون في عذابها تم. نعم. مشتد عليهم عقابها لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق وهو أشنع الأصوات وأقبحها خالدين فيها أي في النار التي هذا عذابها ما دامت السماوات والأرض مفسدين فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل. بقية الله خير لكم أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية وهو ضار لكم جدا إن كنتم مؤمنين فاعملوا. لا إله إلا الله. إذا بقية الله خير لكم أن يكفيكم

ووثقت في كفايته وإليه أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه كما قال تعالى لا إله إلا الله كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عليه توكلت وإليه أنيب فاعبده وتوكل عليه كثيرا ما يقرن الله بين يعني العبادة التي فعل العبد وهي مطلوب الرب من عبده وبين التوكل عليه. نعم. كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال إياك نعبد وإياك نستعين ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي أن يصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد لا في الدار ولا في الزمان واستغفروا لا في الدار ولا في الزمان يعني إنهم هم قوم لوط في زمن شعيب وكذلك أرضهم قريبا من بعضها. نعم. واستغفروا ربكم عما اقترفتم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما يستقبل من أعمالكم بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته إن ربي رحيم ودود لمن تاب وأناب يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه ومعنى الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه فهو فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. قالوا يا شعيب ودود بمعنى واد وحب وقيل معناه بمعنى مودود أي محبوب والمعنى صحيح لكن رجح ابن القيم أن الودود كالغفور يعني فعول بمعنى الفاعل كالغفور بمعنى الغافر والشكور بمعنى الشاكر قال وكذلك الودود أي الواد لأوليائه نعم المحب لهم يحبهم ويحبون نعم نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه وإنا لنراك فينا ضعيفا أي في نفسك لست من الكبراء والرؤساء بل من المستضعفين ولولا رهطك أي جماعتك وقبيلتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا وإنما احترامنا قبيلتك بتركنا إياك. فقال لهم مترقبا لهم يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أي كيف تراعوني لأجل رهطي ولا تراعوني لله فصار رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموهم وراءكم ظهريا أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم ولم تبالوا به ولا خفتم منه إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء. ولما آيوه عجز عنهم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم ودينكم إني عامل. أيش يقول؟ قال ولما آيوه وعجز عنهم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم ودينكم إني عامل سوف تعلمون من إني عامل كأنهم من جنس أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. نعم وقل اعملوا فسير الله عملكم. نعم إني على مكانتكم إني عامل اعملوا وأنا عامل والحكم هو الله والذي يحكم بيننا. نعم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب وارتقبوا ما يحل بي إني معكم رقيب ما يحل بكم. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما قاموا في ديارهم ولا ترى. جرى بين نبي الله شعيب وقومه من الحجاج والدعوة وما ردوا به عليه. لا إله إلا الله. وفي كل هذه السور يذكر الله عاقبة هذه الأمم وكلها تضمنت ذكر هؤلاء الرسل وما جرى بينهم وبين أممهم من الحوارات والجدل ثم ما انتهى به أمر الجميع. انتهى أمرهم بنصر الله لأوليائه وأنبيائه وإهلاك أعدائه. ونحو هذا جاء في سورة الشعراء إلا أن لها سورة الشعراء لها يعني نوع آخر لكنها ذكرت هذه القصة الخمس قصة نوح وقومه وهود وعاد وصالح إلى ثمود ولوط إلى قومه وشعيب إلى قومه كذلك خمس. هذه القصة الخمس يعني جاءت في سياق متتالي في هذه السورة الثلاث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.